قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا دخل الشخص إلى المسجد والمؤذن يؤذن للأذان الثاني، إذا دخل الشخص إلى المسجد والمؤذن يؤذن للأذان الثاني، هل يردد مع المؤذن أم يبادر بأداء الركعتين؟ يبادر بأداء الركعتين من أجل أن يتفرغ لسماع الخطبة. نعم.